الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس الأول من شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه تعليقات يسيرة مختصرة على كتاب كنت قد كتبته بزمن مضى اسمه هداية المختار للمذهب المختار، وهو على القول الصحيح. وليس من شروط هذا الكتاب أن يستوفي جميع المسائل والفروع الواردة في الأبواب، وإنما هو بيان للمترجح فيما اشتهر الخلاف فيه، بيان للمترجح فيما اشتهر الخلاف فيه. ولما كتبته طلب مني بعض الإخوان أن أضع فيه درسا يبين مغلقه وييسر ما تعسر منه، فأجبتهم إلى ذلك رجاء ثواب الله جل وعلا، فأسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا العمل بما علمنا. ونبدأ الآن في مقدمة الكتاب، ثم نبدأ في مسائله، مستعينين بالله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، فهذه عجالة في تقييد بعض الترجيحات الفقهية في جمل من مسائل الشريعة، أهديها لطلبة العلم تيسيرا في معرفة الراجح من المرجوح، وهي نتيجة بحث طويل منثور في مواضع كثيرة مما كتبته، فأحببت أن أجمعه في مكان واحد طلبا للاختصار، فأذكرها مرتبة على الأبواب الفقهية من غير أدلة في الغالب، ومن أرادها مشروحة فليطلبها في مضانها مما كتبه أهل العلم، والله أسأل أن يعين على إتمامها والله أسأل أن يعين على إتمامها وإتقانها وإحسانها، وأن يتوجها بكبير رحمته وسداده ومنته، وهو الموفق والهادي. وأسميت هذه الوريقات اليسيرة بهداية المختار للمذهب المختار، فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستمد الفضل والعون وحسن التحقيق. كتاب الطهارة، باب المياه. الصحيح أن الأصل في المياه الطهورية، وأن كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المصنف هنا عندكم بكتاب الطهارة، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن العلة في ابتداء كثير من الفقهاء مسائل الفقه بكتاب الطهارة، لأنها من أهم شرائط الصلاة، وذلك لأن أركان الإسلام خمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكلام على هذه الشهادة بكل تفاصيلها من خصائص علماء المعتقد. والركن الثاني الصلاة، إقام الصلاة، كما هو منصوص عليه في آيات القرآن وفي أحاديث السنة. فإذا رأينا إلى الصلاة فإننا نجد أنها مركبة من شروط وواجبات وأركان وسنن، ومن طبيعة الشرط أن يتقدم المشروط، فناسب قبل البدء في الكلام على الركن الثاني أن نتكلم على شروطه القبلية، فناسب قبل الكلام على مسائل الركن الثاني الذي هو إقام الصلاة أن نتكلم على شرائطه القبلية، كاستقبال القبلة وستر العورة والنية وغيرها. ومن أهم هذه الشرائط الطهارة، فابتدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى بتفصيل مسائل كتاب الطهارة، لأنها من أهم شرائط الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولأن العادة قد جرت أن يتكلم على الشرط قبل المشروط، لأن العادة قد جرت أن يبين الشرط أولا قبل بيان مشروطه، والمشروط هنا الصلاة والشرط الطهارة. فقبل أن نتكلم في مسائل الصلاة من المناسب جدا أن نتكلم على مسائل الطهارة التي هي شرط للصلاة، التي هي شرط للصلاة. وذكر العلماء أيضا فائدة أخرى وهي أن تفاصيل كتاب الطهارة طويلة، ولذلك هي أكثر الشروط تفصيلا عند الفقهاء، لأنه يدخل تحتها أبواب كثيرة. لكن لو نظرت إلى استقبال القبلة لوجدت فروعه قليلة، ولو نظرت إلى ستر العورة لوجدت فروعه قليلة، ولو نظرت إلى النية لوجدت مسائلها قليلة. فقدم الفقهاء رحمهم الله تعالى كتاب الطهارة لكثرة تفاصيله وكثرة أبوابه ومسائله وجزئياته التي تدخل تحته. إذن صارت العلة مجملة في ثلاثة أقسام، أو مجملة في ثلاثة أسباب. السبب الأول لأنها من أهم شرائط الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والأمر الثاني أنه جرت العادة أن يبين الشرط قبل بيان المشروط، والأمر الثالث لكثرة تفاصيل هذا الكتاب وتناثر جزئياته. فإنك تجد أن كتاب الطهارة كتابا طويلا، يدخل تحته باب المياه، ويدخل تحته باب الآنية، وباب أداب الخلاء والاستنجاء، وغير ذلك من الأبواب المعروفة عندكم. ولكثرة تفاصيله قال الفقهاء فلنبدأ به حتى يكون ما بعده أيسر منه، حتى ما يكون بعده أيسر منه. عرف العلماء رحمهم الله تعالى الطهارة، لقد عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى الطهارة. يا إخوان وليكن ما بدأنا به المسألة الأولى تحت عنوان كتاب الطهارة. إذن نقول المسألة الأولى لماذا بدأ الفقهاء في كتاب الطهارة بكتاب الطهارة. المسألة الثانية عرف العلماء الطهارة لغة بأنها النظافة والنزاهة، وهذه النظافة والنزاهة قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: نظافة ونزاهة حسية، ونظافة ونزاهة معنوية. قسم العلماء هذه الطهارة أو هذه النظافة والنزاهة إلى قسمين: نظافة ونزاهة حسية، ونظافة ونزاهة معنوية. فالنظافة والنزاهة المعنوية يقصد بها طهارة العقيدة وطهارة السلوك، ونظافتها من أدران الشرك والإلحاد والبدعة وسفاسف الأخلاق. الطهارة أو نقول النظافة والنزاهة المعنوية يقصد بها أمران أو يقصد بها أمرين: الأمر الأول طهارة العقيدة، والأمر الثاني طهارة السلوك. يقال عقيدة طاهرة، عقيدة نظيفة، سلوك طاهر، سلوك نظيف. والمقصود بطهارة العقيدة أي سلامتها من شوائب الشرك الأصغر والشرك الأكبر والبدعة، وكذلك سلامتها من الشبهات في سائر أبواب المعتقد. إذا كانت عقيدة الإنسان سالمة من الشرك صغيره وكبيره، وسالمة من البدع، وسالمة من الوقوع في الشبهات، فنقول حينئذ عقيدته نظيفة، عقيدته طاهرة، ولكنها طهارة معنوية. وأما المقصود بطهارة السلوك يعني حسن الأخلاق، أن يكون الإنسان ذا خلق حسن بعيد عن الغيبة وعن النميمة، فإن الغيبة من فساد السلوك، وكذلك النميمة من فساد السلوك، وكذلك عقوق الوالدين من فساد السلوك، وكذلك أكل الربا من فساد السلوك، وهكذا. إذا كان سلوك الإنسان مستقيما نابعا من أدلة الكتاب والسنة، متخلقا بآدابهما، متحليا بما أمر به من معالي الأمور، فإنه حينئذ يقال له إن سلوكه نظيفا أو سلوكه طاهرا. فإذا الطهارة قد تكون معنوية وقد تكون حسية. أما طهارة العقيدة فهذه يتكلم عنها علماء المعتقد، وأما طهارة السلوك فيتكلم عنها أرباب السلوك والأداب والأخلاق الذين يتكلمون في الزهديات ويتكلمون في الرقائق ويتكلمون في المواعظ وغيرها. وأما القسم الثاني فهي الطهارة الحسية، وهي التي يتكلم فيها علماء الفقه رحم الله الجميع رحمة واسعة، والمقصود بها الطهارة عن الحدث والطهارة من الخبث. الطهارة الحسية يقصد بها نوعان: طهارة عن حدث وطهارة عن خبث. والمقصود بالطهارة عن الحدث أي الطهارة عما يوجب الحدث الأصغر أو ما يوجب الحدث الأكبر، وأما الطهارة عن الخبث فالمقصود بها الطهارة من النجاسات. وهذه كلها تبحث في كتاب الطهارة، فأنت تقرأ في كتاب الطهارة وتبحث فيه المسائل التي يحصل بها التطهير الحسي، فتبحث فيها باب الوضوء، وباب الوضوء يحصل بها ارتفاع الحدث، وتبحث فيها نواقض الوضوء التي هي توجب الحدث، وتبحث فيها باب آداب الخلاء والاستنجاء، يعني كيفية تطهير هذا الخبث. فإذا الطهارة الحسية يدخل تحتها أمران: يدخل تحتها الطهارة عن الحدث والطهارة عن الخبث. ثم قال المصنف عفى الله عنه: باب المياه. الكلام على هذه الترجمة في مسائل. المسألة الأولى: من المعلوم عند أهل اللغة أن المياه اسم جنس، ومن عادة أسماء الأجناس أنها لا تجمع، من عادة أسماء الأجناس أنها لا تجمع. فلماذا قال باب المياه؟ لماذا لم يقل باب الماء؟ وأنتم تعرفون أن اسم الجنس هو الذي لا يختلف إطلاقه في قلة وكثرة. يعني مثلا يا سالم، لو ملأنا هذه ماء ماذا نسميها؟ ماء. ووقفنا عند البحر ماذا نسميه؟ ماء. فلم يختلف إطلاقه قلة وكثرة، فهو اسم جنس، فهو اسم جنس. طيب، أخذ إنسان حفنة من تراب ماذا يسميه؟ تراب. وقف عند برية عظيمة مملوءة ترابا ماذا يقول؟ هذا تراب. إذن كلمة تراب أيضا اسم جنس لا يختلف إطلاقه قلة وكثرة. فهمتم هذا؟ طيب، ومن عادة أسماء الأجناس أنها لا تجمع، هذا يقال تراب ما يقال ترب أو ترب. فلماذا قال هنا باب المياه؟ لماذا لم يقل باب الماء؟ قال هنا نظر إلى أقسام الماء، لم ينظر إلى جنس الماء وإنما نظر إلى أقسام الماء. قالوا لما نظر إلى أقسام الماء فوجدها أن الماء ينقسم إلى قسمين، وبعض الفقهاء يقسمه إلى ثلاثة، وبعض الفقهاء يقسمه إلى أكثر من ذلك، بعض الفقهاء يقسمه إلى أربعة كما سيأتينا الخلاف في هذا إن شاء الله. فلما تعددت أقسام الماء قال باب المياه، ليس لم ينظر إلى ذات الماء ولا إلى أنه اسم جنس، وإنما نظر إلى أقسامه وأنواعه. فلما كانت أنواع الماء كثيرة ومتعددة وكل نوع منها يحمل حكما خاصا قال باب المياه، يعني كأنه قال باب أنواع المياه وأجزاء ومسائل المياه. المسألة الثانية: لماذا يبتدئ الفقهاء كتاب الطهارة بباب المياه؟ ما الحكمة من ابتداء الفقهاء بكتاب الطهارة بباب المياه؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: ذلك لأن الطهارة لها أصل وبدن. الطهارة لها أصل وبدن، فالأصل في تطهير الأشياء أن يكون بالماء، الأصل في تطهير الأشياء أن يكون بالماء، ولا يا جماعة الأصل في طهارة الحدث والخبث أن تكون بالماء. طيب، إذن عدم الطهارة الماء ينتقل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى التيمم. فلأن الماء هو الأصل في التطهير ابتدأ به، لأن الماء هو الأصل في التطهير ابتدأ به، لأن العادة يا سعيد أن يبدأ بالأصل قبل بدله، لا بد من بيان الأصل وبيان تفاصيل هذا الأصل قبل أن نبدأ في بدله. فهل من المناسب أن نقول كتاب الطهارة باب التيمم؟ هذا ليس بصحيح، لأن هذا بدل فلا يبحث في البدل قبل مبدله. فمن المناسب جدا أن نبدأ هذا الكتاب بباب المياه، لأنه الأصل في التطهير، لأنه الأصل في التطهير، ولأن ما يأتي بعده فرع عنه. ومن المناسب أن نبدأ بالأصل قبل البحث في فروعه. ثم قال المصنف: الصحيح أن الأصل في المياه الطهورية، وأن كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. هاتان الجملتان هما عبارة عن قاعدتين ينطلق منهما طالب العلم في دراسة مسائل باب المياه. هما قاعدتان، أو نقول هما أصلان من الأصول التي يندرج تحتها غالب فروع المياه. والمصنف هنا أعطاك جملة المسائل قبل تفاصيلها، وهذا من حسن التربية والتعليم، أن تبدأ أن تعطي الطالب التعليم إجمالا ثم تبدأ بعد ذلك تفصل، كما قال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال: وجبريل وميكال. مع أن جبريل وميكال داخلان في جملة الملائكة، فهذا يسمونه التفصيل بعد الإجمال قبل التفصيل، الإجمال قبل التفصيل، وهو من حسن التعليم. ذكر هنا أصلين وقاعدتين وضابطين. قبل ذلك نقول قوله الأصل، من المهم جدا أيها الإخوان أن يتعلم الإنسان الأصول الشرعية المقررة في الأبواب الفقهية قبل الدخول في تفاصيلها، قبل الدخول في مسائلها. يعني مثلا أنت الآن في باب المياه، ينبغي لك أولا أن تعرف الأصل الشرعي المتقرر في هذا الباب. وإذا جئت إلى باب الآنية، ينبغي لك قبل الدخول في جزئيات مسائله أن تتعلم ما هو الأصل، أن تتعلم ما الأصل أصلا في باب، ما الأصل المتأصل في باب الآنية. إذا أردت أن تدخل في باب المعاملات، فمن الحكمة ومن المهم جدا لطالب العلم حتى لا يتشتت ذهنه أن يتعلم الأصل المتقرر في باب المعاملات. تدخل باب الحدود، تعرف أولا ما الأصل المتقرر في باب الحدود، وهكذا. لأن معرفة الأصول يضفي عليك عدة فوائد، معرفة الأصول في الأبواب تضفي عليك عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ييسر عليك معرفة المقصود الشرعي في هذا الباب، لأن طالب العلم لا ينبغي له أن يفرد المسائل عن معرفة مقاصد الشريعة، لا ينبغي لطالب العلم أن يدخل في باب فقهي لا يعرف مقاصد الشريعة فيه. فكيف تعرف مقاصد الشريعة بمعرفة هذه الأصول؟ إذا عرفت أن الأصل في باب المياه الطهورية، عرفت أن المقصود الشرعي في هذا الباب ما هو؟ التوسعة على الناس، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا جماعة؟ لما جعل الله جل وعلا الأصل في كل مياه الأرض الطهورية، لماذا جعله كذلك؟ لأنه يريد التوسعة على الناس. فإذا المقصود الشرعي عرفناه بمعرفتنا لهذا الأصل. باب الأصل في الآنية الحل، لما صار الأصل فيها الحل، فإذا إيش دل ذلك؟ على أن الله يريد أن يخفف ويوسع على الناس. هذا داخل تحت قول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تعرف مثلا أن الأصل في باب العبادات الحظر، إذا تعرف أن المقصود الشرعي أن العبادات ليست داخلة تحت اختيار الإنسان ولا اختراعه ولا النظر إلى مذاهبه ولا إلى الأحاديث الضعيفة والمرويات الباطلة ولا إلى الرؤى والأحلام أو العادات والتقاليد أو العروف والسلوم. هذه لا، المقصود الشرعي سلب التشريع من الناس، يسلبه من الناس، لأن الحكم كله شرعا وكونا لله جل وعلا. فإذا لا يستطيع الإنسان أن يعرف مقاصد الشارع من هذا الباب الفقهي أو هذا الباب العقدي إلا إذا عرف الأصل. فبمعرفتك للأصل تعرف المقصود الشرعي. طيب، ما المقصود الشرعي في باب المعاملات؟ ننظر إلى الأصل، ما الأصل الشرعي في باب المعاملات؟ الحل والإباحة. إذا المقصود الشرعي ما هو؟ التخفيف والتيسير على الناس، هذا هو المقصود عندنا. الفائدة الثانية أنك تعرف غالب أحكام فروع هذا الباب، أنك تعرف غالب فروع هذا الباب، أنك تعرف غالب أحكام فروع هذا الباب بمعرفتك لشيء واحد وهو الأصل. أنك تعرف غالب أحكام هذا الباب، لأن هذا الباب الفقهي يدخل تحته فروع كثيرة، يدخل تحته فروع كثيرة يا سعيد. هذه الفروع منها ما هو متفق مع الأصل ومنها ما هو مخالف للأصل. طيب، الفروع المتفقة مع الأصل في هذا الباب لا بد أن تكون أكثر، إذ كيف تجعل الأصل في باب المياه الطهورية مع أن فروع النجاسة في المياه أكثر؟ ما لو كانت المياه النجسة أكثر لقلنا إن الأصل في المياه النجاسة، يعني أنك تحكم على هذا الأصل بغالب فروعه ولا لا؟ طيب أيهما أكثر، المعاملات المحرمة ولا المعاملات المباحة؟ إذن الأصل في المعاملات الإباحة. أيهما أكثر، الآنية المحرمة ولا الآنية المباحة؟ إذن الأصل في الآنية الإباحة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب فإذا عرفت أن الأصل في هذا الباب هو الحل عرفت غالب أحكام فروع هذا الباب من غير دراسة لها. طبعا الدراسة التي تأتي لكل فرع على حدة هذه دراسة تكميلية، لكن الأصل أنك عرفت غالب أحكام هذا الباب. الأصل في الآنية الحل، إذن عرفت غالب الفروع التي تندرج تحت باب الآنية. الأصل في المياه الطهورية، عرفت غالب الفروع التي تندرج تحت باب المياه. الأصل في المعاملات الحل، عرفت غالب الفروع التي تندرج تحت باب المعاملات. أنتم معي في هذا؟ فإذا بمعرفتك لهذا الأصل تكون قد عرفت ضمنا غالب أحكام فروع هذا الباب، لأن غالب الفروع متفقة مع هذا الأصل، لأن غالب الفروع متفقة مع هذا الأصل. ومن الفوائد أيضا في دراسة الأصول أنك تبقى على هذا الأصل ولا تتعداه أبدا مطلقا حتى يأتيك الناقة، أنك تبقى على هذا الأصل وتلزم غيرك بالبقاء عليه أيضا. إذا كان الأصل متقرر بدلالة الكتاب والسنة تقررا قطعيا أو عن غلبة ظن، فيجب عليك أن تبقى على هذا الأصل في كل فروع هذا الباب ولا تتجاوزه ولا تتعداه إلا بدليل، لا تتجاوزه أبدا إلا بدليل ينقلك عن هذا الأصل. فإذا جاء الناقل انتقل، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله. وهذه فائدة بديعة ويعني كرامة عظيمة لا يحصلها إلا من طلب الأصول في الأبواب الفقهية، أنه يبقى على هذا الأصل ولا يتجاوزه أبدا. فإذا جاء أحد ينقله عن هذا الأصل فإنه يطلبه الدليل كما سيأتينا إن شاء الله. ومن الفوائد أيضا، وهي الفائدة الرابعة عندكم، الفائدة الرابعة أنك تعرف ممن يطلب الدليل، أنك تعرف ممن يطلب الدليل. هل يطلب الدليل من الذي يجري على الأصل أم يطلب الدليل من الذي يخالف الأصل؟ رأيك أنت يا وسعيد، هل الدليل يطلب من الذي يجري على الأصل وثابت عليه، ولا يطلب الدليل من الذي يخالف الأصل؟ من الذي يخالف الأصل. فالأصل في باب المياه ما هو؟ الطهورية. فمن جاءنا وقال إن هذا الماء نجس فهو يخالف الأصل، فنطلبه الدليل. الأصل في الآنية الحل، فإذا جاءنا إنسان وقال والله هذه الآنية محرمة فهو مخالف للأصل، فنحن نطلبه الدليل. وقد قعد العلماء قاعدة في ذلك تقول الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وهذه فائدة بديعة أيضا لا يحصلها الإنسان إلا إذا كان سالكا طريق التأصيل الفقهي في الأبواب. قبل أن تعرف جزئيات الشيء ينبغي لك أن تعرف كلياته، وقبل معرفة فروعه ينبغي لك أن تعرف أصوله. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن الفوائد أيضا ولعلي أطلت عليكم لكنها فوائد جميلة، ومن الفوائد أيضا أن يكون اهتمام طالب العلم في هذا الباب إنما هو التعرف على المسائل المخالفة فقط، أن يكون هم طالب العلم الأول في هذا الباب أن يتعرف على الفروع التي خالفت الأصل فقط. أنتم معي في هذا؟ فلا يكون اهتمامه في معرفة كل فروع هذا الباب، لا يكون اهتمامه معرفة أحكام كل مسائل هذا الباب، لا يكون اهتمامه التعرف على كل مسائل هذا الباب، لا، لأنه قد عرف أغلبها بمعرفته. ليش؟ بقي عنده مسائل منثورة قد لا تتجاوز في بعض الأبواب، قد لا تتجاوز أصابع اليد. فيكون اهتمامه في دراسة هذا الباب بادئ ذي بدء أن يكون اهتمامه في التعرف على أحكام المسائل المخالفة فقط، إذا عرف أن هذه أن هذا الباب فيه عشرة مسائل مخالفة فقط، يعرف إذن أن غال أن أن ما عدا هذه العشرة أو ما عدا هذه العشرين فرعا كله متفق مع الأصل الذي تقرر عنده. وهذا يبين لطالب العلم أهمية معرفة الأصول في الأبواب حتى لا يتشتت ذهنه بطرق كثرة الفروع، لأن فروع الفقه كثيرة وتجعل العقل بألف حيرة كما قاله بعض أهل العلم. فيكون اهتمامه عند دراسة الباب معرفة فقط المسائل المخالفة لهذا الباب. مثلا باب الأصل في الآنية الحل، أسألكم بالله هل ندرس تحت هذا الباب الآنية من النحاس؟ الآنية من ما هو حلال من آنية النحاس؟ ما هو حلال من آنية الذهب؟ من آنية الحديد؟ ما هو حلال من آنية الخشب؟ لا، لا ندرسها، لكن الفقهاء ينصون في هذا الباب على المسائل المخالفة للأصل فقط. ولو أنهم طرقوا كل آنية حلال لصار باب الآنية مجلدا كاملا، لأن الآنية الحلال لا تتناهى كل يوم، إما آنية من زجاج، وإما آنية من بلاستيك، وإما آنية من ورق، وإما آنية من حديد، وإما آنية من نحاس، ولا لا يا جماعة. فالفقهاء يهتمون بأمرين، الأمر الأول بتقرير الأصل لك، والأمر الثاني ببيان المسائل والجزئيات التي تخالف هذا الأصل. وهذه المخالفة طبعا ليست مبنية على الهوى، وإنما هي مبنية على الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع الثابت أو القياس الصحيح. فإذن الفائدة الخامسة أن يكون اهتمامك بالمسائل بمعرفة أحكام المسائل المخالفة لهذا الأصل. والفائدة السادسة وهي فائدة تضرب لها أكباد الإبل، استقامة الفتوى وعدم اختلافها. استقامة الفتوى وعدم اختلافها، فتجد أن الذي يتربى على الأصول على معرفة الأصل في الأصول في الأبواب تجد أن فتواه متفقة. من أين اكتسب هذه من أين اكتسب هذه الاستقامة؟ لأنه سيحكم في كل مسائل هذا الباب بإيش؟ بالأصل المتقرر عنده، إلا ما خلف فيه بمقتضى الدليل فقط. ولذلك من أين يدخل عليه الخلل، ومن أين يدخل عليه الاضطراب؟ لأنه قد عرف الأصل في هذا الباب. أضرب لكم مثالا بسيطا يبين أن عدم التأصيل يوجب الوقوع في التفريق بين المتماثلات. أضرب لكم مثالا بسيطا، مثاله ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإنسان إذا ترك التسمية جهلا على الحيوان المقدور عليه فإن ذبيحته حلال، إذا كان قد تركها جهلا أو سهوا، هذا على الحيوان المقدور عليه الذي يتولى ذبحه بنفسه بيده على التذكية الشرعية لكن نسي التسمية، فقال هذا البعض من أهل العلم ذبيحته حلال. طيب، بينما نجدهم في باب الصيد يقولون والصيد إذا تركت التسمية عليه فهو حرام سواء تركها عامدا أو جاهلا أو ناسيا، أو ليس كل منهما في باب التسمية، أو ليس التسمية شرط مأمور بإيجاده؟ فهذا سببه عدم التقعيد، هذا سببه عدم التأصيل، هذا سببه عدم التقعيد وسببه عدم التأصيل. لكن يأتيك صاحب الأصول ويقول إن التسمية شرط مأمور بإيجاده، والأصل أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، فكل شيء أمرت بإيجاده وتركته سهوا أو جهلا فلا يسقط. الصلاة أمرت بإيجادها، طيب واحد نسي الصلاة سقطت عنه؟ لا، لابد أن يأتي بها. إنسان نسي الطهارة وصلى وهو محدث هل تسقط عنه؟ جواب لا. التسمية مثل الطهارة، التسمية كالطهارة لجامع أن كل منهما شرط لشيء وهو مأمور بإيجاده، فكيف نسقطها في التسمية على الحيوان المقدور عليه ولا نسقطها في الحيوان غير المقدور عليه؟ هذا تناقض، وسببه عدم التأصيل. فلذلك الذي تربى على الأصول في الأبواب تكون فتواه مستقيمة متفقة متآلفة غير مضطربة ولا مفترقة ولا متنافرة. هذه بعض الفوائد تحت قول المصنف والصحيح أن الأصل. إذن يا إخواني أنا أوصيكم ثم أوصيكم بدراسة الأصول في الأبواب قبل دراسة مسائل الأبواب، وللعبد الضعيف الفقير رسالة مختصرة في شرح الأصول في الأبواب، في شرح رسالة في ضبط قاعدة الأصول، بينت الأصول في الزينة، بينت الأصول في النكاح، بينت الأصل في المعاملات، الأصل في الآنية، أصولا كثيرة أظن يا سالم. نعم، فإذا أراد الإنسان أن يطلع عليها أو يتعرف عليها فليرجع إليها. وقد خدمت أيضا هذه المسائل في كتاب إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء، لأنني أذكر في بداية كل باب الضابط الذي يعتمد عليه في دراسة مسائل هذا الباب. ثم قال: الأصل في المياه الطهورية، الأصل في المياه الطهورية، هذه هي القاعدة التي سننطلق منها في دراسة باب المياه. وبيانها أن الراجح وأن القاعدة المستمرة والضابط الذي لا ينخرم هو أنه يجب عليك أن تحكم على كل ماء على وجه هذه الأرض بأنه ماء طهور مطهر. يجب عليك أن تحكم على كل ماء على وجه هذه الأرض بأنه طهور مطهر، رافع للحدث ومزيل للخبث أيا كان نوعه أو مكانه أو جنسه ومصدره، لا شأن لنا بذلك، المهم أنه يطلق عليه ماء، فأي ماء على وجه الأرض فإن الأصل فيه الطهورية، أي ماء فإن الأصل فيه الطهورية، سواء كان من مياه المحيطات والبحار أو كان من مياه المستنقعات والأنهار أو كان من مياه العيون والآبار، لا شأن لنا بذلك، المهم أنه ماء. نقول: سواء كان من مياه المحيطات أو البحار أو كان من مياه المستنقعات والأنهار أو كان من مياه العيون والآبار أو كان ماء نازلا من مياه الأمطار، يعني سواء كان من بحر أو محيط أو كان من عين نابعة أو بئر أو غير ذلك، أيا كان نوعه وأيا كان مصدره، لا ننظر إلى النوعية ولا ننظر إلى المصدر ولا ننظر أيضا إلى صفته المكتسبة من برودة أو حرارة، لا شأن لنا بذلك، لا يكتسب الماء حكما بكونه حارا أو باردا، نقول طهور ما دام باردا، أما إذا كان ساخنا أو حارا فهو نجس أو طاهر غير مطهر، لا، هذه أوصاف طردية غير مؤثرة في الحكم. فإذا هذا الضابط يقضي قضاء جازما بأن كل ماء رأيته فاحكم عليه مباشرة بأنه ماء طهور مطهر، ولا يجوز لك أن تتعدى هذا الأصل إلا بدليل، لأنه قال إلا بدليل. فإذا هذا هو الحكم العام في كل مياه الدنيا، كل مياه الدنيا، سواء المياه السابقة أو المياه التي عرفت الآن واستخرجت من الأرض أو المياه التي سوف تستخرج إلى أن تقوم الساعة، الأصل فيها الطهورية. هذا الأصل لا بد أن نقرره بأدلة من الكتاب أو السنة، يعني بالأدلة المعتبرة. قالوا: قد دل على ذلك الأصل دليل الكتاب ودليل السنة والإجماع والاعتبار الصحيح. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقد وصف الله هذا الماء النازل من السماء بأنه ماء طهور، ولا يخفى على شريف علمكم أن غالب المياه الجوفية إنما مردها مياه الأمطار، لا يخفى عليكم أن غالب المياه الجوفية وغالب المياه وغالب المستنقعات وغالب الأنهار الجارية في الأرض إنما مردها مياه الأمطار. فالحكم على طهورية ماء المطر يدخل تحته الحكم بطهورية مياه كثيرة، لأن ماء المطر هو مصدرها الذي يمدها. ومثل ذلك أيضا قول الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بسابقتها. ومن ذلك أيضا الاستدلال بالعموم في قول الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومثيلتها قوله جل وعلا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، كما في سورة الحج: ما في الأرض، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. والشاهد ليس بتسخير ما في السماوات، وإنما قوله ما في الأرض. وجه الدلالة من هذه الآية عدة أمور. الأمر الأول أن الآية سيقت مساق الامتنان، أن الآية سيقت في مساق الامتنان وبيان عظيم الفضل وكمال النعمة. فدل ذلك على أن الشيء الممتن به طهورا، أو نقول طاهرا مباحا، إذ لو كان نجسا فإن النجس لا تحصل به المنة. لو كان الشيء الممتن به نجسا لما حصلت به المنة، لأن النجس لا يمكن أن ننتفع به. طيب، ولو كان الشيء الممتن به حراما لما حصلت به المنة، لأن الشيء المحرم لا يجوز الانتفاع به. فلما كانت هذه الآية في مساق الامتنان عرفنا أن الأشياء التي سيمتن علينا بها طاهرة مباحة، لأنه لا يمتن علينا بشيء نجس ولا يمتن علينا بشيء محرم. هذا الوجه الأول، أن الآية سيقت في مساق الامتنان ولا يمتن بنجس ولا حرام. واضح هذه؟ طيب، اثنين، الوجه الثاني أن الله جل وعلا قال: ما في الأرض. وقد تقرر في قواعد الأصول أن ما صيغة من صيغ العموم، لأنها اسم موصول بمعنى الذي، فيدخل تحتها كل شيء في الأرض. فكأن الله جل وعلا يا أبا خالد قال: ألم تر أن الله سخر لكم كل ما في الأرض، لكنه استعاض عن كلمة كل بصيغة من صيغ العموم، وهي قوله ما. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، فيدخل تحت ما هذه كل شيء. ومن جملة الأشياء التي في الأرض نجدها الماء. فالماء مسخر لنا بنص الآية، لأنه من جملة ما في الأرض، والله سخر لنا ما في الأرض. ومن قال إن الماء ليس داخلا تحت هذا العموم فإنه مطالب بالدليل، لأن المتقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، صح؟ والأصل هنا ما هو؟ العموم. فالأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، ولا نعلم مخصصا يخصص الماء من بين أفراد ما هو مسخر لنا. هذا الوجه الثاني، أن الآية خرجت مخرج العموم. إذن الوجه الأول أنها خرجت مخرج الامتنان ولا يمتن بما هو نجس أو حرام. الثاني أنها خرجت مخرج العموم، سيقت مساق العموم، والأصل في العموم البقاء على عمومه حتى يرد المخصص، فيدخل في ذلك الماء. فالماء مسخر لنا ولا لا؟ طيب، الوجه الثالث يبين الوجه الثاني، ولا يسخر، أن الله جل وعلا قال سخر لكم، أن الله جل وعلا قال وسخر لكم، والحرام والنجس ليس بمسخرين لنا، الحرام والنجس ليس بمسخرين لنا، لأن الحرام لا يجوز الانتفاع به فكيف يكون مسخرا، ولأن النجس لا يجوز الانتفاع به فكيف يكون مسخرا. فلما أخبرنا الله أنه سخر لنا ما في الأرض، استفدنا من ذلك طهورية المياه. لماذا؟ لأنها مسخرة لنا، ومقتضى تسخيرها طهارتها وإباحتها. عرفت كيف الاستدلال؟ ومقتضى طهارتها ومقتضى تسخيرها طهارتها وحلها، لأن الحرام ليس بمسخر لنا لعدم جواز الانتفاع به، ولأن النجس ليس بمسخر لنا لعدم جواز الانتفاع به. وهناك وجه رابع، وهو قوله جل وعلا: سخر لكم. واللام هذه لام الملك والاختصاص، فكأنه قال: سخرها لانتفاعكم ولتقوموا عليها يعني معتمدين على الله ثم عليها. لو أن الماء لم يحصل في حياة الناس لحصل الضيق والحرج، وكذلك كثير من أفراد ما هو على الأرض. فإذا لقول الله جل وعلا: سخر لكم، هذه لام التمليك ولام الاختصاص ولام الانتفاع. فالذي يقول إن الماء نجس فهو يخرج شيئا من أفراد ما هو من خصائصنا، ما خصصنا به وملكناه من قبل الله جل وعلا. والذي يقول إن هذا الشيء حرام، أو هذه المعاملة حرام، أو هذا الطعام حرام، فهو يخرج شيئا مما هو لنا، لأنه في الأرض فهو مسخر لنا. هذا الإخراج لا نقبله، إلا بدليل. فإذن الأمر الأول في هذه الآية، أنها سيقت مساق الامتنان. اثنين، أنها سيقت مساق العموم فيدخل تحتها الماء. الثالث، أن الله جل وعلا قال: وسخر لكم، ومقتضى التسخير الحل والطهارة. والرابع أنه قال: لكم، وهذه لام التمليك ولام الاختصاص. ولعل الآية قد وضحت وبانت معالمها في أن الأصل في المياه الطهورية. وكما دل الكتاب العزيز على صحة هذا الأصل، فكذلك دلت السنة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذه قضية عامة يدخل تحتها كل ماء، لأن لفظة الماء اسم جنس دخلت عليه الألف واللام. وأسماء الأجناس كما تقرر في الأصول، أسماء الأجناس إذا دخلت عليها الألف واللام أفادتها الاستغراق. يدخل تحت هذا الحديث النص، وهو حديث صحيح، يدخل تحته كل ما يسمى ماء، وكل شيء يسمى ماء على وجه الأرض فإنه يدخل تحت هذا النص. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المياه بأنها طهورة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد تقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا نص نبوي قاطع على أن مياه البحر كلها طاهرة، كلها طهورة طبعا، كلها تدخل تحت وصف الطهورية. فإذا كان ماء البحر مع شدة تغير طعمه وشدة ملوحته طهورا، فما عداه من المياه الجوفية الصافية النقية من باب أولى، وكما دلت السنة على صحة هذا الأصل فقد دل الإجماع، وقد نقل جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى إجماع أهل العلم على تقرر هذا الأصل وصحته. فقد ذكر جمع من أهل العلم إجماع الفقهاء على أن الأصل في المياه الطهورية، ولذلك تجد كل فقيه يقرر هذا الأصل في باب المياه قبل الدخول في تفاصيله. هذا كم الآن؟ خامس. على كل حال وكما دل الإجماع عليه أيضا دل الاعتبار الصحيح وهو القياس والنظر, وهو أن المتقرر باستقرائنا لأدلة الشريعة, تبوا يا جماعة, وهو أن المتقدر باستقرائنا لأدلة الشريعة أن كلما اشتدت حاجة الناس إلى شيء فإن الشريعة توسع فيه, كلما كانت كل شيء تشتد حاجة الناس له تكون الحاجة الناس له عامة, يعني كل شيء تعم به البلوى فإن الشريعة توسع فيه. المعاملات كل يحتاج إلى البيع والشراء, حتى الصغار الذكور والإناث المسلمون والكفار, فلما كانت حاجة الناس عامة للبيع والشراء صار الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة إلا البيوعات والشراءات التي حرمتها الشريعة. طيب الآن هل يحتاجها الناس جميعا؟ الجواب نعم, نحن نحتاج إلى الآن في بيوتنا, نحتاجها في أحيانا بل في سياراتنا, أحيانا يأخذ الإنسان معه شيئا من الطعام في سيارته, لا تجد أن يوما من الأيام لا تحتاج إلى آنية أبدا, لا بد أن تستخدم نوعا من أنواع الآنية في كل يوم, وهذه الحاجة لا تقتصر على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو إنس أو جن, بل الكل يحتاج إلى هذه الآنية. فلما كانت حاجة الناس لها عامة وضرورية وسعت الشريعة فيها وجعلت فيها الأصل الحلو لباها. طيب كل يحتاج إلى اللباس ليس كذلك؟ كل يحتاج إلى أن يلبس أن يستر عورته, فاللباس ليس مخصوصا بصغر أو كبر أو ذكورة أو أنوثة, كل يحتاج إلى أن يلبس شيئا يستر عورته ويتجمل به عند الناس. طيب لما صارت حاجة الناس إلى اللباس عامة, صار الأصل فيه. طيب والماء هل يحتاجه عموم الناس أم يحتاجه أحد دون أحد؟ الجواب لا, بل كل شيء في هذا الكون محتاج, كل شيء في هذه الدنيا محتاجة إلى الماء, بل إنه مصدر الحياة وسر بقائها, كما قال الله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي, قال الله كل شيء حي, فقوله كل شيء عام, لفظة من ألفاظ العموم فيدخل تحتها كل شيء, فغالبا المباني لا تحيا إلا بالماء, والأرواح لا تحيا إلا بالماء, وهذه الثياب أيضا لا تأتي إلا بالماء, وكذلك الآنية لا تأتي إلا بالماء, كل شيء لا يأتي إلا بالماء, البهائم لا يمكن بقاء ولا يتصور بقاؤها بدون ماء, وهكذا. فلما كانت حاجة الناس إلى الماء عامة وضرورية وسعت الشريعة فيه وجعلت فيه الأصل فيه الحل والإباحة. فإذا الأصل في المياه الطهورية متوافق مع الكتاب ومتوافق مع السنة ومتوافق مع الإجماع ومتوافق مع القياس الصحيح والنظر الرجيح, وبهذا يتبين لنا صحة هذا الضابط ولله الحمد والمنة, وهي أن الأصل في المياه الطهورية, فكل ما إن تراه بعينيك على وجه هذه الأرض فإنه يجب عليك وجوب عين أن تحكم عليه بأنه طهور, إلا المياه التي ورد النص بأنها نجسة, ولعل هذا آخر فرع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com